من 191 إلى 193. التحقيق الذي دلت عليه القرائن القرآنية واستقراء القرآن أن معنى قوله هنا إنك لا تسمع الموت لا يصح فيه من أقوال العلماء إلا تفسيران. الأول أن المعنى إنك لا تسمع الموت أي لا تسمع الكفار الذين أمات الله قلوبهم وكتب عليهم الشقاء في سابق علمه إسماع هدى وانتفاع، لأن الله كتب عليهم الشقاء فاختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم الأكنة وفي آذانهم الوقر وعلى أبصارهم الغشاوة، فلا يسمعون الحق سماع اهتداء وانتفاع. ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا أنه جل وعلا قال بعده: وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع الله ومن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. النمل 8:1 إلى قوله: ومن الآيات النازلة تسلية له صلى الله عليه وسلم قوله هنا إنك لا تسمع الموت أي لا تسمع من أضله الله اسماعي هدى وقبول، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول إلا من هديناهم للإيمان بآياتنا فهم مسلمون. ثم قال: التفسير الثاني هو أن المراد بالموت الذين ماتوا بالفعل، ولكن المراد بالسماع المنفي في قوله إنك لا تسمع الموت خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به، وأن هذا مثل ضرب للأكفار، والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون سماع قبول بفقه واتباع، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع لا ودعاء ونداء. البقرة 171. فهكذا الموت الذين ضرب بهم المثل لا يجب أن ينفع عنهم جميع أنواع السماع كما لم ينف ذلك عن الكفار، بل قد انتفع عنهم السماع المعتاد الذي ينتفعون به، وأما سماع آخر فلا. وهذا التفسير الثاني جزم به واقتصر عليه العلامة أبو العباس ابن تيميت رحمه الله. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين 1:43، وهو يتكلم عن مراتب الهداية الخاصة والعامة، وهي 10 مراتب. المرتبة الثامنة مرتبة الإسماع. قال الله تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. وقد قال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. وهذا الإسماع أخص من إسماع الحجة والتبليغ، فإن ذلك حاصل لهم وبه قامت الحجة عليهم، لكن ذاك اسماع الآذان وهذا اسماع القلوب، فإن الكلام له لفظ ومعنى وله نسبة إلى الآذان والقلب وتعلق بهما، فسماع لفظه حظ الأذن، وسماع حقيقة معناه ومقصوده حظ القلب، فإنه سبحانه نفع الكفار سماع المقصود والمراد الذي هو حظ القلب، وأثبت لهم سماع الألفاظ الذي هو حظ الأذن. جاء في أضواء البيان 694 اعلم أن الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموت في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وأن قول عائشة رضي الله عنها ومن تبعها إنهم لا يسمعون استدلالا بقوله تعالى وما جاء بمعناها من الآيات غلنط منها رضي الله عنها وممن تبعها، وإيضاح كون الدليل يقتضي رجحان ذلك مبني على مقدمتين: الأولى منهما أن سماع الموت ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة ثبوتا لا مطعن فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم أن ذلك خاص بإنسان ولا بوقت. والمقدمة الثانية هي أن النصوص الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموت لم يثبت في الكتاب ولا في السنة شيئا يخالفها، وتأويل عائشة رضي الله عنها بعض الآيات على معنى يخالف الأحاديث المذكورة لا يجب الرجوع إليه، لأن غيره في معنى الآيات أولى بالصواب منه، فلا ترد النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بتأويل بعض الصحابة بعض الآية. وسنوضح هنا إن شاء الله صحة المقدمتين المذكورتين، وإذا ثبت بذلك أن سماع الموت ثابت عنه صلى الله عليه وسلم من غير معارض صريح علم بذلك ركحان ما ذكرنا أن الدليل يقتضي ركحانا. ثم ذكر رحمه الله أدلة المسألتين فالتراجع في مكانهما إلى أن قال 600. والحاصل أن تأول عائشة رضي الله عنها بعض آيات القرآن لا ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصريحة عنه صلى الله عليه وسلم، ويتأكد ذلك بثلاثة أمور. الأول هو ما ذكرناه الآن من أن رواية العدل لا ترد بالتأويل. الثاني أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسمعون الآن ما أقول، قالت إن الذي قاله صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن الذي كانت أقول لهم هو الحق، فأنكرت السماع ونفته عنهم وأثبتت لهم العلم، ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما نبه عليه بعضهم. الثالث هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها المذكور إلى الروايات الصحيحة، فعن إبراهيم عن عائشة أنها قالت لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بأولئك الرهط فألقوا في الطوى، عتبة وأبو جهل وأصحابه وقف عليهم فقال جزاكم له شرا من قوم نبي ما كان أسوأ الطرد وأشد التكذيب. قالوا يا رسول الله كيف تكلم قوما جيفوا؟ فقال ما أنتم بأفهم لقولي منهم أو لهم أفهم لقولي منكم. وفي صحيح مسلم 2874 عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر ثلاثا ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا أبا جهل بن هشام، يا أمية بن خلف، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأن يجيب وقد جيفوا؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا. ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر. ولكن ثبت عند الإمام أحمد 676 عن عروة عن عائشة قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقتل أن يطرحوا في القليب فطرحوا فيه إلا ما كان من أمية بن خلف فإنه انتفخ في درعه فملأها فذهبوا يحركوه فتزايل فأقروه وألقوا عليه ما غيبه من التراب والحجارة، فلما ألقاهم في القليب وقف عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أهل القليب. الحديث قال شعيب الأرنؤوط إسناده حسن، وجمع الحافظ في الفتح 784 بين كونه نودي مع أصحاب القليب مع أنه لم يدفن معهم فقال لكن يجمع بينهما بأنه كان قريبا من القليب فنودي في من نودي لكونه كان من جملة رؤسائهم. قال ابن إسحاق ولما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلقوا في القليب أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القليب، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغني شرطة في وجه أبي حذيفة بن عتبة فإذا هو كئيب قد تغير لونه، فقال يا أبا حذيفة لعلك قد دخلك من شان أبيك شيء أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في أبي ولا في مصرعه، كنت أعرف من أبي رايا وحلما وفضلا، فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام، فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا. قال ابن إسحاق وقال حسان بن ثابت عرفت ديار زينب بالكثيب كخط الوحي في الورق القشيب تداولها الرياح وكل جون من الوسمي منهمر سكوب فأمس رسمها خلقا وأمس يبابا بعد ساكنها الحبيب فدع عنك التذكر كل يوم. ورد حرارة الصدر الكئيب، وخبر بالذي لا عيب فيه، بصدق غير إخبار الكذوب، بما صنع المليك غداة بدر. لنا في المشركين من النصيب، غداة كأن جمعهم حراء، بدت أركانه جنح الغروب، فلاقيناهم منا بجمع، كأسد الغاب مردان وشيب، أمام محمد قد وازروه، على الأعداء في لفح الحروب، بأيديهم صوارم مرهفاء، وكل مجرب خاض الكعوب، بنو الأوس الغطارف وازرتها، بنو النجار في الدين الصليب، فغادرنا أبا جهل صريعا، وعتبة قد تركنا بالجبوب، وشيبة قد تركنا في رجال، ذوي حسب إذا نسبوا حسيب، يناديهم رسول الله لما قذفناهم كباكب في القليب، ألم تجدوا كلامي كان حقا، وأمر الله يأخذ بالقلوب، فما نطقوا ولو نطقوا لقلوا، صدقت وكنت ذا راي مصيب. فصل النهي عن سبقة للمشركين ببدر لكي لا يتأذى الحي، أخرج الخرائط في مساوئ الأخلاق برقم 63، وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت برقم 323، عن محمد بن علي بن الحسين الباقر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل بدر من المشركين أن يسبوا، وقال: إنه لا يخلص إليهم مما تقولون وتؤذون به الأحياء، ألا إن البذاء لؤم. وفي صحيح البخاري 1329 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدم. قال الحافظ في الفتح 331، وأصح ما قيل في ذلك أن أموات الكفار والفساق يجوز ذكر مساويهم للتحذير منهم والتنفير عنهم، وقد أجمع العلماء على جواز جرح المجروحين من الرواة أحياء وأموات. وقال ابن بطال رحمه الله في شرح الصحيح 597، فإن كان الرجل أغلب أحواله الخير وقد تكون منه الفلتة، فالاغتياب له محرم، وإن كان فسقا معلنا فلا غيبة فيه. فكذلك الميت إذا كان أغلب أحواله الخير لم يجز ذكر ما فيه من شر ولا سبه به، وإن كان أغلب أحواله الشر فيباح ذكره منه، وليس ذلك مما نهى عنه من سب الأموات. ويؤيد ذلك ما أجمع عليه أهل العلم من ذكر الكذابين وتجريح المجرحين. وفيه وجه آخر، وهو أن حديث لا تسب الأموات عام، وسببه ما روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمسكوا عن ذي قبر، فيحتمل أن يكون صلى الله عليه وسلم أباح ذكر الميت بما فيه من غالب الشر عند موته خاصة، ليتعظ بذلك فساق الأحياء. فإذا صار الميت في قبره وجب الإمساك عنه لإفضائه إلى ما قدم كما قال صلى الله عليه وسلم، فسقط التعارض. وقال ابن رشيد ما محصله أن السب ينقسم في حق الكفار وفي حق المسلمين، أما الكافر فيمنع إذا تأذى به الحي المسلم، وأما المسلم فحيث تدعو الضرورة إلى ذلك كأن يصير من قبيل الشهادة، وقد يجب في بعض المواضع، وقد يكون فيه مصلحة للميت، كمن علم أنه أخذ ماله بشهادة زور ومات الشاهد، فإن ذكر ذلك ينفع الميت إن علم أن ذلك المال يرد إلى صاحبه. قال العيني في العمدة: قوله الأموات الألف واللام للعهد، أي أموات المسلمين. ويؤيده ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم. وأخرجه أبو داود أيضا في كتاب الأدب من سننه: ولا حرج في ذكر مساوئ الكفار، ولا يؤمر بذكر محاسن موتاهم إن كانت لهم من صدقة وإعطاق وإطعام طعام ونحو ذلك، اللهم إلا أن يتأذى بذلك مسلم من ذريته فيجتنب ذلك حينئذ. والخلاصة أنه يجب على المسلمين ذكر مساوئ الكافرين إذا دعت الحاجة لذلك، أي حاجة شرعية، كبيان لباطل مذهبهم، أو صرف قلوب الناس عن محبتهم أو غير ذلك. فإذا كان ذلك معلوما للجميع واطمأنت به النفوس وانتفت الحاجة، لا حاجة حينئذ لذلك، فإن نهينا عن لغو الحديث، وخاصة إذا كان ذلك مما يؤذي المسلم، أو شم منه رائحة التعيير والتشفي، أو يقصد منه الحط من قدر قريبه المسلم. ويشهد لذلك ما أخرج ابن سعد عن أم سلمة قالت: شكى إليه عكرمة أنه إذا مر بالمدينة قيل له: هذا ابن عدو الله أبي جهل. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال: إن الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، لا تؤذوا مسلما بكافر. ولفظ ابن سعد فقال: ما بال أقوام يؤذون الأحياء بسبهم الأموات، ألا لا تؤذوا الأحياء بشتم الأموات. فصل: أول قتيل من المسلمين يوم الفرقان ببدر. قال ابن إسحاق: وقد رمي مهجع مولى عمر بن الخطاب بسهم فقتل، فكان أول قتيل من المسلمين. ثم رمي حارثة بن سراقة أحد بني عدي بن النجار وهو يشرب من الحوض بسهم فأصاب نحره فقتل، وذلك لما روى الواقدي في مغازيه صفحة 66 عن حكيم بن حزام أن مولى عمر هو من أول من بادر إلى الله فقال: لما أفسد الرأي أبو جهل على الناس وحرش بينهم عامر بن الحضرمي فأقحم فرسه، فكان أول من خرج إليه مهجع مولى عمر فقتله عامر. الفوائد: فيه أن أول من قتل من المسلمين أحد الموالي، ثم شاب صغير خرج نظارا كما سيأتي في الفصل التالي، بمعنى أنهما لم يكونا من رؤوس الناس وأعيانهم وممن يؤثر غيابهم ومقتلهم في نفوس الجند، أما أول من قتل من المشركين فهما أئمة الضلالة وأعيان قريش، ومما لذلك من أثر يقوي نفوس المسلمين ويضع الوهن والضعف في نفوس المشركين، وخاصة أنهم كانوا قوما يتطيرون. ولا يقول قائل: فقد أصيب عبيدة رضي الله عنه في المبارزة وهو من رؤوس الناس، لأن نقول: نعم أصيب، ولم يقتل ولم يمت من أثر جرحه إلا بعد انتهاء المعركة وعند رجوع المسلمين من بدر، وفرق بين الإصابة وبين القتل. فصل: خبر حارثة بن سراقة وأنه في الفردوس الأعلى. ففي صحيح البخاري 2654 عن أنس بن مالك قال: إن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. قوله: أم الربيع بنت البراء وهم، وإنما هي الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن عمرو، وإنما قالت ما قالت لأن سراقة رضي الله عنه كما عند أحمد 324 وغيره عن أنس بن مالك أن حارثة خرج نظارا، وفي رواية النسائي في الكبرى 8232 من طلق لقتال. ففيه كما قال المهلب: هذا نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دبتها فماتت، فهذا وشبهه مما يستحق به الجنة إذا صحت فيه النية. فصل: في عدد من قتل من المسلمين يوم بدر وما فعل الله بهم. عن شقيق أن ابن مسعود حدثه أن 18 الذين قتلوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر جعل له أرواحهم في الجنة في طير خضر تسرح في الجنة. قال: فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك اطلاعة فقال: يا عبادي، ماذا تشتهون؟ قالوا: يا ربنا، ما فوق هذا شيء؟ قال فيقول: عبادي، ماذا تشتهون؟ فيقولون في الرابعة: ترد أرواحنا في أجسادنا فنقتل كما قتلنا. وعند مسلم 1887 مثله في شهداء أحد. وممن استشهد من المسلمين يوم بدر كما قال ابن هشام في السيرة 2 من 364 إلى 365، واستشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قريش ثم من بني المطلب بن عبد مناف، عبيدة بن الحارث بن المطلب، قتله عتبة بن ربيعة، قطع رجله فمات بالصفراء. رجل، ومن بني زهرة بن كلاب، عمير بن أبي وقاص بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة، وهو أخو سعد بن أبي وقاص. وذو أشمالين بن عبد عمرو بن نضلة حليف لهم من خزاعة، ثم من بني غبشان. رجلان، ومن بني عدي بن كعب بن لؤي، عاقل بن البكير، حليف لهم من بني سعد بن ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. ومهجع مولى عمر بن الخطاب. رجلان، ومن بني الحارث بن فهر، صفوان بن بيضاء. رجل، ستة نفر، ومن الأنصار، ثم من بني عمرو بن عوف، سعد بن خيثمة، ومبشر بن عبد المنذر بن زنبر. رجلان، ومن بني الحارث بن الخزرج، يزيد بن الحارث، وهو الذي يقال له ابن فصحم. رجل، ومن بني سلمة، ثم من بني حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة، عمير بن الحمام. رجل، ومن بني حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن غضب بن جشم، رافع بن المعل. رجل، ومن بني النجار، حارثة بن سراقة بن الحارث. رجل، ومن بني غنم بن مالك بن النجار، عوف ومعوذ ابن الحارث بن رفاعة بن سواد، وهما ابن عفراء. رجلان، ثمانية نفر، فهؤلاء 14، ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار، ومنهم عبد الله بن سعيد بن العاص، قال ابن عبد البر في الاستيعاب، صفحة 279، كان اسمه في الجاهلية الحكم، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، وأمره أن يعلم الكتابة بالمدينة، وكان كاتبا محسنا، قتل يوم بدر شهيدا. وقال ابن عبد البر في الاستيعاب أيضا، صاد 43، وذكر المدائن عن عبد العزيز بن أبي ثابت عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، استشهد يوم بدر أبو آنس مولى رسول صلى الله عليه وسلم. وما روي في قصة استشهاد سعد بن خيثمة، وهو أحد النقباء، وكان نقيب بني عمرو بن عوف، روى سعيد بن منصور 2558 عن سليمان بن أبان بن أبي حدير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى بدر أراد سعد بن خيثمة وأبوه أن يخرجا جميعا، فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهما أن يخرج أحدهما، فستهما فخرج سهم سعد فقال، أتأثرني بها يا بني؟ فقال سعد، إنها الجنة، ولو كان غيرها لآثرتك به. فخرج سعد مع النبي صلى الله عليه وسلم فقتل يوم بدر، ثم قتل خيثمة من العام المقبل يوم أحد. وصح أنه شهد بدرا وابنه عبد الله بن سعد بن خيثمة رضي الله عنهم أجمعين. فقد روى البخاري في التاريخ الكبير 449 عن المغيرة بن حكيم قال، سألت عبد الله بن سعد بن خيثمة، هل شهدت بدرا؟ قال، نعم، والعقبة مع أبي رديفة، وكان نقيبا. الفوائد: في مناصفة المهاجرين لقتل المسلمين يوم بدر على الرغم من قلة عددهم حيث كانوا نحو ربع الجيش النبوي، دلالة على شد بأسهم في هذا اليوم وتعرضهم للشهادة بكل سبيل، وحرصهم الأشد على نصرة الدين، والخوف من علو المشركين، فهم أدر من إخوانهم الأنصار بما يعنيه ظهور الكفر، فما لاقوه من أذهم به أخبر، وفيه دلالة على حرصهم على فداء إخوانهم الأنصار بأنفسهم، فقد كانوا يستشعرون فضلهم، وخاصة وكما قيل إن هذا أول قتال لهم دفاعا عن الدين. وفي قصة استشهاد سعد بن خيثمة دلالة على أن روح الجهاد والاستشهاد كانت تسري في نفوس الجماعة المؤمنة عموما وآل خيثمة خصوصا، وإنما استهمى لأن جهادهم كان فرض كفاية وجهاد طلب، فأما جهاد الدفع فلا يحل لأحدهم القعود. وقد تنازع أيضا اثنان من الصحابة في الخروج يوم بدر. روى الطبراني في الكبير 792 عن أبي إمامة بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم بالخروج إلى بدر وأجمع الخروج معه، فقال له خاله أبو بردة بن نيار: أقمن على أمك يا ابن أخت. فقال أبو إمامة: بل أنت أقمن على أختك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأمر أبا إمامة بالمقام على أمه وخرج بأبي بردة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي فصلى عليها. وفيه ما كانوا يتمتعون به من أدب رفيع في الخطاب واختيار الألفاظ، وخاصة من الابن لأبيه ولم لا. فقد كان يقال لسعد بن خيثمة سعد الخير، وفيه أن القرعة وسيلة شرعية لفض الخلاف كما سبق، وأنه لا إيثار في الطاعة، وأي طاعة هنا؟ إنه الموت وضرب الرقاب في سبيل الله. وفي حديث ابن مسعود 6 أدلة: أحدها كونها مودعة في جوف طير، الثان أنها تسرح في الجنة، الثالث أنها تأكل من ثمارها وتشرب من أنهارها، الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل أي تسكن إليها، الخامس أن الرب تعالى خاطبها واستنطقها فأجابته وخاطبته، السادس أنها طلبت الرجوع إلى الدنيا فعلم أنها مما يقبل الرجوع. فإن قيل هذا كله صفة الطير لا صفة الروح، قيل بل الروح المودعة في الطير قصد، فيه أن الروح خلق من خلق الله، تنعم وتعذب، تتكلم وتصمت. قال الشيخ أبو سعيد الخراز أحد أكابر المشائخ الأئمة من أقران الجنيد فيما صنفه في أن الأرواح مخلوقة، وقد احتج بأمور منها: لو لم تكن مخلوقة لما أقرت بربوبي. وقد قال لهم حين أخذ الميثاق وهم أرواح في أشباح كالذر: ألست بربكم؟ قالوا: بل شهدنا. الأعراف 172 وإنما خاطب الروح مع الجسد، وهل يكون الرب إلا لمربوب؟ قال: ولأنها لو لم تكن مخلوقة ما كان على النصارى لوم في عبادتهم عيسى، ولا حين قالوا إنه ابن الله وقالوا هو الله. قال: ولأنه لو كان الروح غير مخلوق ما دخلت النار، ولأنها لو كانت غير مخلوقة لما حجبت عن الله ولا غيبت في البدن، ولا ملكها ملك الموت، ولما كانت صورة توصف، ولأنها لو لم تكن مخلوقة لم تحاسب ولم تعذب ولم تتعبد ولم تخف ولم ترد، ولأن أرواح المؤمنين تتلألأ وأرواح الكفار سود مثل الحمم، وزنادقة هذه الأمة من أهل الحلول يقولون عنها غير مخلوقة بل هي من الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وصنف من زنادقة هذه الأمة وضلولها من المتصوفة والمتكلمة والمحدثة يزعمون أنها من ذات الله، وهؤلاء أشر قولا من أولئك. وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت وهو روحه، ونصف ناسوت وهو جسده، نصفه رب ونصفه عبد. وقد كفر له النصارى بنحو من هذا القول في المسيح، فكيف بمن يعم ذلك في كل أحد، حتى في فرعون وهامان وقارون؟ وفيه أن الروح تأكل وتشرب وتسكن وتتحرك في موضعها. قال ابن القيم في كتاب الروح 40: وهذا صريح في أكلها وشربها وحركتها وانتقالها وكلامها. وقال ابن تيمية رحمه الله: فقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأرواح تقبض وتنعم وتعذب. وفيه أن مكان أرواح الشهداء في الجنة في أجواف طير خضر. قال الإمام أحمد في رواية حنبل: أرواح الكفار في النار وأرواح المؤمنين في الجنة،